بسم الله الرحمن الرحيم. نور الإيمان للإنتاج والتوزيع تقدم. بسم الله. يلا كلها خطوتين وصل شديت خيتي فاطمة. بسم الله لا إله إلا الله. هل ندق الجرس؟ بسم الله. فاطمة رد علي. فاطمة وش فيك ولخوك؟ فاطمة رد علي. فاطمة خليني ادق على رجل احسن. بسم الله. اللهم اجعل اللهم اجعل فاطمة لا بالله لا حول الو هلا محمد سلامات شوي اخي فاطمة محمد اختي فاطمة تصيح ايش فيها ايه الحين ادق عليه الجرس انا مين فاتح الباب قد تصيح اسمعها شلون الحين تقنعني انها تصيح علشان فيلم بالتلفزيون ما الذي يبكي ولكن السؤال على ماذا نبكي بل الادهى والاطم هناك من يبكي على احداث في مسلسلات وشاشات وقنوات واخر يبكي على خسارة أما تأتيك آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها لو أن القلوب سليمة لتقطعت أغمى من الحرمان وسوف تفيق بعد الذي يبكي وسوف تفيق بعد من الذي يبكي ولكنها تسرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد من الذي يبكي ألم تبكك الصور ويله من كان جلبا قلبه حجر ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو سيد الشجعان إن للبكاء طعما آخر خاصة إذا كانت لأجل الرحمة بكى أحد التابعين عشرين بكى أحد التابعين عشرين سنة تهنم نسائهم في جهاد سباياد استردت السبايا كل ما تجاهنا لهم سبايا لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا فما رأيت سياطة نظامية أما تبكيك الذنوب أما تبكيك الذنوب أما يبكيك تجربك على علام الغيوب حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم لحبيبهم لكننا بأن فجر العلا لا بد يلتان وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي وآتيه مع الناس وهو يبكي ربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه من الذي يبكي هل كل دموع صادقة دموع إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حرر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أدلة صابرين هناك فرق بين دموعنا ودموع من قبلنا إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الساعات أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبين صدقه أليس الأم ترحم وليدها إذا غشى أن الأم تقذف بوليدها سأترك الجواب له قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا عبد الله أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين بل ولا تصر على أن تكون في عداد النائمين لكن هل كلما استيقظت فقد فاتتك صلاة الفجر في الجماعة ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه ابكي إن الطفل إذا بكى رحمة أمه وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا عالم متمسك وأكبر منه جميل متلسك وما فتنة عليه وسلم وهو يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من مسجد وعين باكت ربنا ويخاطبنا قائلا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الأرض أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعد اليوم على خطيئتك قبل أن لا ينفع البكاء. واعلم أن البكاء من مفاتيح التوبة. ألا ترى أن القلوب ترق حينها فتندم إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟ من الذي يبكي؟ من الذي يبكيك؟ من الذي يبكي؟ من الذي يبكيك؟ لفضيلة الشيخ خالد بن محمد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله جل في علاه واصفا عباده المؤمنين إذا سمعوا آياته وبيناته، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن أبي الجلد جيلان بن فروة قال قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال إلهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجنتيه؟ قال جزاؤه أن أحرم وجهه على لفح النار وأن أؤمنه يوم الفزع الأكبر. فللبكاء عباد الله قيمة شرعية تعبدية، والبكاء من خشية الله مفتاح لرحمته، والبكاء من خشية الله مفتاح لرحمته. ألم يرث البكاء أناس صدق فقادهم البكاء خير المعادي؟ ألم يقل الإله إلي عبدي فكل الخير عندي في المعادي؟ وأنا حين أسوق إليك هذا الموضوع وما فيه من الأخبار لا أقول لك أننا لا نبكي، لا وألف لا، بل نبكي، ولكن السؤال على ماذا نبكي؟ نبكي على مصائبنا وآلامنا، هذا يبكي على أب أو أم، وذاك يبكي على أخ أو أخت، وآخر يبكي على صاحب أو حبيب أو قريب، وذاك يبكي لخسارة مادية أو مشكلة اجتماعية. بل الأدهى والأطم، هناك من يبكي على أحداث في مسلسلات وشاشات وقنوات، وآخر يبكي على خسارة في المباريات. فيا خسارة هؤلاء، شتان والله بين دموعهم ودموعنا. بكت أم أيمن رضي الله عنها لما جاءها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزورانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ يا أم أيمن ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: بلى أعلم، أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي من السماء. بكت هما، بكت هما وحزنا وخوفا على الأمة بعد نبيها، فماذا عساي أن أقول عنهم وعن أخبارهم؟ فمنهم من بل الأرض بدموعه، ومنهم من إذا ذكر في النار خر على وجهه مغشيا عليه، بل منهم من إذا سمع الأذان ارتعدت فرائصه، ومنهم من إذا توضأ للصلاة احمر وجهه وسالت دموعه. اسمع وافتح القلب قبل أن تفتح الآذان. زارت امرأة زوجة الأوزاعي فدخلت إلى مصلاه في البيت فإذا هو مبلول، فجاءت تقول لزوجته: ثكلتك أمك، غفلت عن الصبيان، فبالوا في مصلى الأوزاعي. فقالت زوجة الأوزاعي: ويحك، هذه دموع الأوزاعي في مصلاه. بكى الباكون للرحمن ليلا وباتوا دمعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. ما أغلى تلك الدموع وما أغلى ثمنها. إن القلوب لتحيا بسماع أخبار الصالحين وآثارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم. عباد الله، إياكم أن تقولوا أن للبكاء علاقة بضعف الشخصية، أو أن البكاء لا يليق بأهل الشجاعة والبأس. نعم، لا يليق البكاء عند الوقوف في وجه الأعداء، ولا يليق البكاء عند سماع صهيل الخيل ومقارعة السيوف وتطاير الأشلاء، فهذا فعل الجبناء. فالبكاء الذي نعنيه وما نحن بصدده هو البكاء خشية ورهبة وخضوعا وذلا وعبودية لله رب العالمين. إنه بكاء الذل والمسكنة لذي الجلال والعزة والجبروت. إنه البكاء خوفا من الحي الذي لا يموت. فهذا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول عن سيد الخلق: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يبكي وهو سيد الشجعان وأشجع الفرسان. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أبا بكر للصلاة في الناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق القلب سريع البكاء. إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. وفي رواية: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لكن انظر إلى حزمه وقوته وصلابته أيام الردة، يوم أن تصدى للمرتدين، وما أكثرهم اليوم، فتصدى لهم الصديق رضي الله عنه ونصر الله به الدين رغم كثرة المخالفين. أما الفاروق عمر فمعروف أنه شديد القوة شديد البأس، ومع هذا كان حاضر الدمعة رقيق القلب. روى البخاري عن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف وهو يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قل لي واصدقني المقال، أما تبكيك آيات القرآن؟ أما تبكيك آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة وأوصافها وعن النار وأخبارها؟ قال الله عن كتابه وعن أثر آياته على عباده الصالحين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ومن يضلل الله فما له من هاد. يقول ابن مسعود: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فافتتحت سورة النساء حتى إذا بلغ إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والخطاب له صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فلما بلغت ذلك قال لي صلى الله عليه وسلم: حسبك، حسبك يا ابن مسعود. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، تذرفان خوفا وخشية من الجبار، تذرفان شفقة ورأفة بأمته. وسأكمل لكم وأقرأ عليكم الآية التي تليها حتى تعلم عظيم ذلك الموقف وذلك المشهد العظيم. قال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا الله، أما بكيت شوقا، أما بكيت شوقا لله وسكنى جنته في جواره؟ أما بكيت خوفا من دخول النار والحرمان من رؤية القهار؟ اسمع ماذا قال الله عن أهل النار: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. والله والله والله ما في الجنة نعيم ألذ وأحلى وأعظم من رؤية الرحمن الرحيم. ووالله والله والله ما في النار، ما في النار عذاب أشد وأعظم من الحرمان من رؤية وجهه الكريم. قال ابن عثيمين رحمه الله: والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما ولتفطرت حزنا وهي تقرأ قول الله مخاطبا عباده: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. وأي بشارة أعظم من لقاء الحبيب؟ فكل حبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه. قال صالح المري: بلغني عن كعب الأحبار أنه كان يقول: من بكى خوفا من ذنب غفر له، ومن بكى اشتياقا إلى الله أباحه النظر إليه، أباحه النظر إليه تبارك وتعالى يراه متى شاء. وحدث عيسى المعلم عن زادان أبي عمر قال: بلغنا أنه من بكى خوفا من النار أعاده الله منها، ومن بكى شوقا إلى الجنة أسكنه الله إياها. اللهم لا تحرمنا فضلك. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين. قلنا: وما العظيمتان؟ قال: الجنة والنار. قال: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ثم بكى حتى جرى أوائل دموعه جانبي لحيته، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم من علم الآخرة لمشيتم إلى الصعيد فلحثيتم على رؤوسكم التراب. وفي حديث آخر: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. فلما سمع أبو ذر هذا قال: وددت أني كنت شجرة تعضد. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها تكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد زمان قال ابن القيم رحمه الله: فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وظهرت الأمور، فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة، ولك الخيار. الفرق بيننا وبينهم أن الكلمات القليلة البسيطة تذكرهم وتبكيهم، ونحن نسمع الزواجر والروادع مرات ومرات ولا يتغير الحال. أراد عمر ابن عبد العزيز أن يضرب غلاما له على خطأ أخطأه، فقال له الغلام: يا عمر اتق الله. فقال له الغلام: يا عمر اتق الله واذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. اتق الله يا عمر واذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. قال: فبكى عمر ولم يتوقف بكاؤه إلا عندما سمع المنادي يناديه في ساعات احتضاره وهو يقرأ عليه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أسألك مرة أخرى وأكرر عليك السؤال: أما تبكيك الذنوب؟ أما يبكيك تجرؤك على علام الغيوب؟ اسمعوا يا أصحاب الذنوب، وكلنا ذاك. عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاك؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ابكي قبل أن تشهد عليك الجوارح والأركان، ابكي قبل أن توقف في ذلك الموقف العظيم. ثم يقررك الملك العلام، يقررك بذنوبك فيقول لك: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وأنت لا تجد مفرا من السؤال، ابكي قبل أن يسألك ربك: ألم تكن تظن أني أراك وأنت تعصاني؟ أما استحييت مني وأنت تختبئ عن أعين الناس وتنساني؟ ابكي، فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه، ابكي فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه، ابكي فإن الطفل إذا بكى رحمته أمه، وربنا أرحم بنا من أمهاتنا بل حتى من أنفسنا. وعظ مالك بن دينار يوما فتكلم فبكى حوشب، وكان في العباد عارفا وعن الدنيا عازفا، فضرب مالك بيده على منكبه، أي على منكب حوشب، وقال: ابكي يا أبا بشر، ابكي يا أبا بشر. وكانت هذه كنيته: ابكي فقد بلغني أن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. ابكي فإن العبد لا يزال يبكي حتى يرحمه سيده فيعتقه من النار. واعلم بارك الله فيك أن كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب، وإن القليل من التذكرة ليشعل النار في القلوب الحية. وحياة القلوب ترك الذنوب. يقول مكحول الشامي: أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. إن أصحاب القلوب الرقيقة، إن أصحاب القلوب الرقيقة هم الذين تشتعل في قلوبهم الأنوار بمجرد تلاوة آية، وتتدفق من عيونهم الدموع الغزيرة بمجرد التذكير بعظمة الجبار، وترتعش أجسامهم وتضطرب بمجرد التذكير بأهوال الآخرة. تأمل معي هذا المشهد عند البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل ألف. أراه قال، يقول الراوي أراه قال: من كل ألف 999 إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم: فحينها يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ابكي اليوم على خطيئتك، قبل أن لا ينفع البكاء. واعلم أن البكاء من مفاتيح التوبة. ألا ترى أن القلوب ترق حينها فتندم؟ اسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذا أردت أن تعرف قيمة الدموع وأثرها فاسأل التائبين. اسأل التائبين عندما يتوجهون إلى ربهم بقلب كثير وعيون خاشعة ذليلة، فتنهمر الدموع لتكون دليلا على الندم والتوبة. هنيئا لهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من واجب الناس أن يتوبوا، من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب. والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب. وكلما ترتجي قريب، لكن الموت دون ذلك أقرب. عن حمزة الأعمى قال: ذهبت أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك ويرافقك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. يقول: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء، يا أبا سعيد إنك لتكثر من البكاء. فبكى ثم قال: يا بني فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي، يا بني فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي، يا بني إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعله يراك على حالة فيرحمك بها، فإذا رحمك فقد نجوت من النار وفزت بالجنة. أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أليست الأم ترحم وليدها إذا بكى؟ أتظن أن الأم تقذف بوليدها في النار؟ سأترك الجواب. عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تصير في وجوههم الجداول، فتنفد الدموع فتقرح العيون حتى لو أن السفن أرخيت فيها لجرت. آه ثم آه ثم آه من القلوب القاسية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. عباد الله، إلى متى وقلوبنا قاسية وأنفسنا لاهية؟ أما آن أن نستجيب لنداء ربنا وهو يخاطبنا قائلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول ابن مسعود: والله ما بين إسلامنا ونزول هذه الآيات إلا سنوات حتى لامنا ربنا. وكان أصحاب القلوب الحية إذا سمعوا هذه الآية بكوا وقالوا: بلى يا ربي، قد آن قد آن. عباد الله، الناس في غفلة والموت يوقظهم، وما يفيقون حتى ينفد العمر، يشيعون أهاليهم بجمعهم وينظرون إلى ما فيه قد كبروا، ويرجعون إلى أحلام غفلتهم كأنهم ما رأوا شيئا ولا نظروا. وهذا حال أكثر الناس، وهذا حال أكثر الناس. فنعوذ بالله من سلب فوائد الآلاف، فإنها أقبح الحالات. قال ابن القيم رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله، وما قلق في النار إلا لإذابة القلوب القاسية. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي، وإذا قسى القلب قحطت العين. قال يزيد الرقاسي: إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟ إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه بعدك؟ تقول الأخبار والسير: بكى أحد التابعين 20 سنة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بكى أحد التابعين 20 سنة شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه في المنام. وأنت وأنا حقا وصدقا هل بكينا لمصيبة فقده وموته؟ إنها المصيبة التي أسالت عيونا وأذهلت عقولا. هل تمنيت وبكيت أملا في رؤيته؟ هل حدثت نفسك أن ترد حوضه وتشرب من يده؟ لسان حال المحبين الصادقين: تسلى الناس في الدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سليم. إن كان عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وإليك هذا المشهد الذي يحرك قلوب المحبين الصادقين لنبيهم. اسمع رعاك الله، فإن في هذا المشهد روعة لا تقاوم. لما انتهى المسلمون من غزوة حنين ظاهرين غانمين، ودع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المسلمين، واهتم خاصة بالمؤلفة في قلوبهم ليكون ذلك تثبيتا لهم على إسلامهم، ووكل أصحاب الإيمان إلى إيمانهم وإسلامهم. فتساءل الأنصار في مرارة: لماذا لم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حظهم من الفيء والغنائم؟ وأخذوا يتهامسون بذلك. فسمع سعد بن عبادة همسهم وكلامهم، فذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت. قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وأين أنت من ذلك يا سعد؟ فأجاب سعد بصراحة قائلا: ما أنا إلا واحد من قوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فاجمع لي قومك. فجمع سعد قومه من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل عليهم أحد وهو معهم. فجاءهم بأبي هو وأمي، فنظر في وجوههم الآتية، فتبسم في وجوههم ابتسامة متألقة، ابتسامة عرفان وتقدير لصنيعهم، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالكم بلغتني عنكم وجدكم وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: بمن نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وعائلا فآتيناك، وطريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم لإسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ هو الذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى أفضلوا لحاهم، واختلطت دموعهم بدموع حبيبهم، وصاحوا جميعا وسعد معهم: رضينا برسول الله قسما وحظا. يا الله، ما أجمله من منظر وما أروعه حين يعبر الصادقون بدموعهم عن حبهم وشوقهم لحبيبهم. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن سباك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأسألك بالله، هل اشتقت لرؤياه؟ أسألك بالله، هل اشتقت لرؤيته ولقياه؟ أما بكيت حزنا على فرقاه؟ إن كنت محبا صادقا فهذه سنته وهذا هديه بين يديك، فخذ منه بقوة ولا تكن من المتهاونين. ولا تظنن أن كل الدموع صادقة، بل هناك دموع كاذبة. فلقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون بعد أن فعلوا ما فعلوا بيوسف واتهموا الذئب وهو بريء من ذلك الدم. عبد الله، أنا أعلم أنك اليوم وأيام مضت لم تصلي الفجر في جماعة المسلمين، بل ولا زلت تصر على أن تكون في عداد النائمين. لكن هل كلما استيقظت وقد فاتتك صلاة الفجر في الجماعة ولم تفز بذمة رب العالمين، هل بكيت؟ هل ندمت؟ هل عزمت على التغيير؟ إن الفرق بيننا وبين من كانوا قبلنا أن دموعهم حارة ودموعنا باردة. إن الدموع الحارة هي التي يبقى أثرها بالليل والنهار وتغير مجرى الحياة ويبكي أصحابها لفوات الطاعة. أما الدموع الباردة فأثرها يذهب بعد نزولها بلحظات. وسبحان من زكى أصحاب الدموع الحارة وبين صدقهم. قال العوفي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه وأن يستعدوا للجهاد، فجاءته عصابة جماعة منهم، فجاءته عصابة من أصحابه وكانوا أهل حاجة، فقالوا يا رسول الله احملنا معك، قالوا يا رسول الله احملنا معك، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون، تولوا وهم يبكون، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه وبين صدقهم، فقال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هم بكوا على عدم القدرة على الجهاد وطلب الاستشهاد، وأنا وأنت على ماذا نبكي؟ أما تبكيك مآسي المسلمين في الفلبين وتايلاند والهند وأندونيسيا والصين؟ قتل وتشريد وحث محارم فينا وكأس الحادثات ذهاق. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا، يبكون كلا بل بكت أعماق، يبكون كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق. أو ما يحركك الذي يجري لنا؟ أو ما يثيرك جحنا الدفاق؟ أما قال ربنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة؟ أما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أننا كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أما يبكيك صوت الأرامل والأيامى وصوت الشيوخ واليتامى؟ أما سمعت صياح ونداء فاطمة العراقية التي فتك عرضها عقاد الصليب، فمن يجيب نداءها ويسمع صياحها؟ من يجيب على نداء فاطمة الفلسطينية وفاطمة الشيشانية وفاطمة الأفغانية؟ من يجيب؟ من يجيب على نداء المسلمين بعد أن كنا نغنم نساءهم بالجهاد سبايا؟ أضحك نساؤنا لهم سبايا، قد استرد السبايا كل منهزم، لم يبقى في أسرهم إلا سبايانا. وما رأيت سياط الذل دامية إلا رأيت عليها لحم أسرانا، وما نموت على حد الظبا أنوفا حتى خجلت منا منايانا. لكننا رغم ليل اليأس في ثقة بأن فجر العلا لا بد يغشانا. والله لو استشعرت ما يجري حولك فلن تحتاج إلى كبير عناء حتى تبكي، فإن القلوب قد تراكمت عليها أحزان الزمان، وآلم القلوب قهر المتسلطين وشماتة الأعداء والمنافقين. وحين تشعر أنك لا تفعل شيئا أو أنك لا تقدر على أن تفعل شيئا، تجد أنك بحاجة إلى البكاء، فلا شيء يخفف من حرقة القلب مثل الدموع، دموع الذكر والشكر، دموع الخشية والرهبة، دموع الولاء والبراء، دموع الانتماء لهذا الدين العظيم. وأخيرا يا ولاة الأمور، يا ولاة الأمور، كما سعيتم مشكورين لإصلاح أمور دنيانا، فاسعوا إلى صلاح ديننا وأفراننا، اسعوا إلى صلاح ديننا وأفراننا حتى تكتمل فرحتنا ويعم السرور، وإننا والله متفائلون. فبنصر الدين عز الدنيا ونعيم الآخرة، وبنصر الدين يكون النصر والتمكين. قال مالك الملك: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ووالله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حضر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صاغرين. والله لن تفرح قلوبنا إلا إذا حضر أقصانا وفك أسرانا وخرج الكلاب من عراقنا ومن سائر بلاد المسلمين أذلة صاغرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وأذن لا تسمع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا ترفع. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين واكشف كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين وذل الحيارى واهد الضالين واغفر ربنا للأحياء وللميتين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وترقبوا السمع إلى هذه القصص والفرقان. اسمع يا نجوى وانظر، اسمع يا اذهب للمستشفيات وانظر، هذا مجنون وآخر به سوار جزرة والرابع به مرض لا يعلمه إلا الله. في العشر الأواخر من رمضان وأنا في طريقي إلى المسجد من الشباب رافع أشرطة الأغاني على الأخير في الثلث الأخير. يا من أصابه الهم الحق. الحرم يصلي. ويا من أصابه الجر ويا من أصابه الغمس. إلى هذه قصص ومؤلف قصص وقصص تحمل إلى استمع أيها الأحبة إلى هذه يا من لا يصلي اسمعني أخي الحبيب. قال أحد مغسلي الأموات شاب من الشباب انقلبت به السيارة مع صديقين مات اثنان وبقي الثالث يعتبر لا إله إلا الله ما يجيب. قال الثانية قل لا إله إلا الله ما يجيب. قال الثالثة قل لا إله إلا الله والنهاية قال هو في سقر هو في سقر هو في سقر قال هو في سقر ثم ما من منكم يريد أن يموت هذه الموتة محمد صلى الله عليه وسلم من منكم يريد أن يموت العهد الذي بيننا وبينه فمن تركها فقد كفر. استمع إلى متى ونحن نترك الصلوات وهل للإيد مكان بين هذه القصص. اسودت الدنيا في عيني وأظلمت الدنيا عندي كيف مصاب في الإيد استمع إلى هذه القصص ومؤلف قصص وقصص تحرز الكثير يقول شخصوصي أنا كنت رائد عسكري آمر وأنهى أروح وأجي ولا شيء ما أقدر أغسل نفسي في الحمام أن يجعلك مشلول ويستطيع بأمر كن أن يجعلك أعمى ويستطيع بأمر كن أن يجعلك أصم لكن حفظ عليك سمعك وبصرك. ما عظمنا الله حق التعظيم أعطانا أعين فنظرنا الحرام بنعمة الله أعطانا أذن فسمعنا الحرام بنعمة الله أعطانا أيدي فأكلنا الحرام بنعمة الله أعطانا أرجل فمشينا للحرام بنعمة الله وهو يرانا. إلى هذه قصص وما في قصص وماذا عن قصة الرجل الذي لا يدان. كنا جالسين يقول فجاء رجل ينادي من عند باب المسجد استغربنا. فلما وصل إليه وجده رجل ليس لديه ذراعين. استغرب ذلك الشاب قال ما تريد. يقول فقال لي فانزع ملابس أرجوك قصص مؤثرة. يقول والله اعتصر قلبي بكي قصص مؤثرة. يقول فقال هل استشعرنا هذه العظمة هل تأملنا في هذه العظمة. هو الله سبحانه لا إله إلا هو. شاب عمره 24 سنة يقول لم يسأل عني أحد حتى إخوتي وأمي لم يسألوا عني وها أنا أنتظر الموت. لكن يا أيها الأحبة تفكرت في قصص الأنبياء هل تفكرت في هل أصبت بالعقم قصة زكريا عليه السلام. يا من يشتكي العقم يا من يريد الولد اسمع وزكريا إذ نادى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا أصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا من كلعن دعوة تذكر قصة نوح السلام عليه. زع قومه تسعيهم بالليل والنهار ما يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا يستهزئون. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. العلماء يقولون المياه ما زالت تنبثق من الأرض ومن السماء ستة أشهر كلها لأجل نوح لأن نوح علق قلبه بالله الذي إبراهيم اسمع يا مسموم وجمعوا له اسمع يا مكروب اسمع يا مريم حطب وقول اسمع يا مسحوم الطيب اسمع يا مسحوم فيسقط اسمع يا مجنون اسمع عليه السلام لمن يجيب حفظنا قومه إذا دعاه ألقي في الهوى بالحبل تعلق لكن إبراهيم قلبه معلق بالذي في السماء مستوى على عرشه سبحانه اللحظات وهو في الجاء جبريل مع ما آتاه الله عز وجل من القوة جبريل يا إبراهيم ألك إلي حاجة إلي حاجة أما إليك فلا أما إليك فلا أما إلى الله فنعم إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل استمع إلى هذه القصة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة نور الإيمان للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، حي النسيم، شارع أكثم بن صيفي، هاتف 01-233-1978، الرياض، حي السلام، شارع الزبير بن العوام، هاتف 01-233-6868. صحبكم في هذا العمل من الإخراج والإعداد ومن الهندسة الصوتية والإشراف في المهندس فارس العين، ومن التقديم عبد الرحمن بن صالح العجاج. تم هذا العمل باستوديو نور الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.